هي بدينة وسمينة وضخمة إلى آخره يكلم الله ما بيصير ذيك تحتاج هاي كلفت تبع 40 أنا 20 تعطيني الفرق لا وعلى ذلك ترد هاي بتاكل ضعف هديك جزاك الله كل خير الشيخ قال بس عمالك ابو ليلى لا تستاجل تابع لا تستاجل القدرة والقدرة ما عليه بأس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.